الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فقد قرأنا ما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى من آيات في إثبات الأسماء والصفات لله سبحانه وتعالى، وكما قال الشيخ حافظ رحمه الله تعالى في سلم الوصول إلى علم الأصول في توحيد الله واتباع الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكل ما له من الصفات أثبته في محكم الآيات أو صح فيما قاله الرسول فحقه التسليم والقبول، نمرها صريحة كما أتت مع اعتقادنا لما له اقتضت من غير تحريف ولا تعطيل وغير تكييف ولا تمثيل، بل قولنا قول أئمة الهدى طوبى لمن بهديهم قد اقتدى أو قد اهتدى. وشيخ الإسلام بعد أن ذكر هذه الآيات قال: وهذا الباب في كتاب الله تعالى كثير، من تدبر القرآن طالبا للهدى منه تبين له طريق الحق. ثم قال: فصل في سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد شن المعطلون الضالون عليهم من الله ما يستحقون الحملة الشديدة، أو الحملة التي هي أشد من الحملة على معاني آيات كتاب الله على سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إذ المكذب بآية من كتاب الله، أو المشكك في حرف متفق عليه من القرآن، لا شك أنه كافر باتفاق المسلمين ومن ينتسب إلى الإسلام. هذا الأصل في من ينتسب إلى الإسلام، دعا كأنه قد تجد الآن ناسا ينتسبون الإسلام ويقول أنا مسلم لكن أعترض على آية كتاب الله، هذا ما كان حتى، يعني الله المستعان. فالذي يشكك في حرف من كتاب الله كافر، فضلا عن أن يجزم بالتكذيب أو الرد. أما في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع هذا فقد أتعبوا أنفسهم جدا لتعبهم في أنفسهم بضلالهم وجهلهم من ما تضمنته هذه الآيات الكريمات من الأسماء لله تعالى والصفات. فلما جاء الأمر إلى السنة، وكان في السنة أيضا من التفاصيل الشارحة المبينة لما ذكر وأجمل في كتاب الله، كان الأمر عليهم أشد، وكان مجال الطعن في نظرهم أوسع، لأنهم قالوا السنة ليست قرآنا ومنقولة بالأسانيد، وبعض الأسانيد يصح وبعضها لا يصح. إذن قالوا: ما المانع أن نجر الطعن فيما لم يصح إلى الطعن فيما صح؟ وكما ضعفت أسانيد متون ومتون أخبار وأحاديث، فكذلك فلنضاعف ما صح ولنقل إن الكل قد علل، وإن كل ما لا نقبله معلل مدفوع. في حين أنهم إذا أرادوا أن يثبتوا شيئا من عقائدهم الفاسدة فإنهم قد يذكرون هذا بدون حتى أي إسناد، أو توجد أسانيد لكنهم لا يعرفونها، كقولهم مثلا في الملائكة الكروبيين، عرفت هذا، فتروى بأسانيد لكن بعضهم يذكره بدون هو أن يعرف أي إسناد، أو كمثل ما يذكرون مثلا يقولون: قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: كان الله ولا مكان، وهو الآن على ما عليه كان قبل خلق الزمان والمكان. طيب أين رويت هذه العبارة؟ بقطع النظر عن مضمونها وما يتعلق بالمضمون من تفصيل وبيان أو رد وما إلى ذلك، من أين جئتم بهذه العبارة؟ يقولون: ذكرها عبد القاهر البغدادي في الفرق بين الفرق أو كذا، يعني ذكرها بإسناد، لا يجزمون بما لا إسناد له وهو أيضا موقوف، ويجعلونه أصل العقيدة. وما جاء من الأحاديث المتواترة وروايات متعددة له في الصحيحين يجسرون بكل سهولة على ردها، بل بعضهم في مقابل ما صنف بعض الأئمة المتقدمين مثلا في ذكر حديث النزول أو في حديث الرؤية، غير واحد من الأئمة المتقدمين صنفوا في ذكر طرق حديث الرؤية، الدارقطني رحمك الله، الدارقطني، الآجري، التصديق بالنظر إلى الآخرة، وإن كان وهذا أيضا في موجود في كتاب الشريعة، والتصديق بالنظر مطبوع مفردة، وابن النحاس وغيرهم، يصنف بعض هؤلاء المعطلة المتأخرين في نفي أخبار الرؤية، أو في عدم في في في الطعن على أخبار الرؤية. وتجد أن مثلا إذا وجد هذا التصنيف من بعض الإباضية الخوارج، ومن بعض الرافضة الإمامية، ومن بعض الرافضة الزيدية، لكن تجد أخبثهم وأمعنهم في الباطل وفي الرد على أهل الحق ذاك الذي ينتسب أو كان ينتسب إلى أهل السنة والجماعة، حتى ولو كان إن كان ينتسب إلى الأشعرية والماتريدية، وخرج حتى عنهم إلى ما هو أضل مما يعتقدون، حسن بن علي السقاف، فيكتب كتابا أو جزءا في تضعيف الأحاديث الواردة في رؤية الجبار تبارك وتعالى، عرفت؟ فكانت جسارة القوم على السنة لما في السنة من الشرح والتفصيل، ولما في السنة من مجال أو من باب للنقل ووسائط النقل لا يوجد مثله على هذا النحو في القرآن، صاروا أكثر جسارة وجرأة على السنة، وهم في الحقيقة لا يطعنون، بعضهم يتكلم يقول المرويات والسنة، وهو في الحقيقة إنما يطعن في القرآن. كم من شخص منهم حتى لو بنينا على تحسين الظن، يعني أنه لا يريد الطعن في القرآن فعلا، لكن ينسى نفسه على الأقل وهو يطعن في السنة، فيطعن فيما تضمنته الأحاديث الصحيحة من معان هي أصلا في ماذا؟ في القرآن. ثم إن الذي أوجب اتباع السنة هو القرآن، الله سبحانه وتعالى في القرآن هو الأوجب علينا اتباع السنة، وقال وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقال يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. فإذا الأخذ بالسنة وتعظيم السنة واتباع السنة هذا كله واجب بنصوص كلام الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم. إذن قال شيخ الإسلام: فصل في سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالسنة تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه، وما وصف الرسول صلى الله عليه وسلم به ربه عز وجل من الأحاديث الصحاح التي تلقاها أهل المعرفة بالقبول وجب الإيمان بها كذلك، ولا يجوز ردها بعنوان أو تحت ذريعة أنها أحاديث آحاد أو أنها تخالف القرآن بزعمهم، فهمت هذا؟ حتى جاء ذاك الزنديق المعاصر جمال البنا، وهو زنديق يعني والعياذ بالله وهلك قريبا، وهو أخو حسن البنا، وإن كان يختلف عنه في الاعتقاد، فحسن البنا مبتدع لكن هذا زنديق كافر، نسأل الله السلامة والعافية. فألف كتابا سماه تجريد البخاري ومسلم من الأحاديث التي لا تلزم، يعني ما الأحاديث التي بالعامية، يعني إيش التي ملهاش لزمة، ليس لها لازمة، ليس لها داع، ليس لها فائدة في نظره، يقول لك أنه هذه لابد أن نحذفها. فهمت؟ ما مرجعه في هذا؟ ها؟ لا، أنت رقى عن هذا، عن عقله الفاسد وجهله الكاسد، فإلى زبالات وجهالات عقول الناس قبله، هذا إن هذا هو أو غيره، نسأل الله السلامة والعافية. هنا شخص كافر ذكرته قريبا، وذكرت أنه يتكلم عن فرعون، وأن موسى يعني ننصر موسى، يعني نحن مصريون، فقابلني الأخ يعني الذي هو قريب يعتبر قريبا له، فقال لي يعني أبشرك له 3 جمع يصليها، وبدأ يحافظ على الصلوات 5، وسبحان الله فوق كذا وكذا، قلت الحمد لله، يعني حتى لا نذكر لكم الكفر فقط، أيضا نذكر لكم ماذا؟ الإسلام، سبحان الله. ومن لم يعني والأمر بيد الله سبحانه وتعالى يهدي من يشاء ويضل من يشاء. قال لي والله كان قبلها مباشرة قبل أن يبدأ في المحافظة مع فعلى الهاتف مع إبراهيم عيسى. وجاني بكتاب من عندي عليه إهداء إبراهيم عيسى رحلة الدم لإبراهيم عيسى نفسه كان عليه بإهدائي شيء يعني شيء لا يلزم لا يلزم على قاعدتها بل وش لازم. نسأل الله السلامة والعافية. إذن فالسنة تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه، وما وصف الرسول صلى الله عليه وسلم به ربه عز وجل من الأحاديث الصحاح التي تلقاها أهل المعرفة بالقبول وجب الإيمان بها كذلك. لما ترجع إلى كلام بعض المؤصلين من المتكلمين والمتأثرين بهم، ومنهم للأسف صاحب الكفاية في مثل هذا المحل، قل الأخبار كذا وأضرب كذا وفيها كذا وكذا وكذا، فتجد شيئا لا يسر المؤمن، والله المستعان. لكن هذا الذي يذكره شيخ الإسلام هو منهاج أهل السنة والجماعة في الأخذ بالسنة وقبولها. قال مثل قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. متفق عليه. وقوله وطبعا كما ذكرت في الدرس السابق أن والذي قبله أن ناسا يعترضون على هذا لأنهم يقيسون الله بخلقه، فيقول إذا صار الله في السماء الدنيا في ثلث الليل الآخر، طب ثلث الليل الأخير هنا غير ثلث الليل الأخير هناك، ويختلف عن ثلث الليل الأخير في كذا وكذا. هذا لأنه قاس الله بنفسه وظن أن ما يكون من الله كالذي يكون منا، إذا أنا هنا لا يمكن أن أكون هنا، وإذا كنت هنا لا يمكن أن أكون هناك، عرفت هذا؟ لكن الله سبحانه وتعالى أعلم بنفسه وبغيره، وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه، وهو الذي أوحى إلى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول هذا. وهذا الحديث من الأحاديث المتواترة من وصنف الإمام الدارقطني رحمه الله، لعلنا قرأنا كتابه من قبل، كتاب النزول، كتاب هذا الكتاب في إثبات صفة النزول. نعم. ولهذا لما كان بعض من تقدم يقول من المعطلة يقول: كفرت برب ينزل من سماء إلى سماء، فأجابه الموحد بقوله ماذا؟ آمنت برب يفعل ما يشاء. وذاك دائما أي معطل انظر إلى تعطيله ستجدهم بنى على تمثيله. هذا الذي نفى النزول لماذا؟ مثل نزول الله بنزول خلقه فوجده شنيعة فعطل. كله كما ذكرنا في المجلس السابق أو الذي كل ممثل كل معطل ممثل، مثل أولا ثم عطل، وكل معطل وكل ممثل معطل. وقوله صلى الله عليه وسلم: لله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم براحلته. الحديث متفق عليه، إثبات صفة الفرح لله تعالى على ما يليق بجلاله. ولا يلزم من حصول من من من من كون الله من كون الله تعالى يفرح أنه قد سبق له عدم معرفة بهذا الشيء الذي لما حصل فرح. لأنهم لما ينفون صفة الفرح مثلا ماذا يقولون؟ يقولون: أنت متى تفرح؟ يحصل شيء هكذا فبعدم معرفتك أو عدم تصورك السابق جاءك شيء مسعد لك مبهج لك فماذا؟ فحصل لك فرح. كمثل ما يقولون مثلا في حياء الله: لا يليق أن نصف الله بالحياء حتى لو كان الله يصف نفسه. فهمت؟ لماذا لا يليق؟ قال: أن الحياء فيه انكسار وضعف، أو حتى الذي تقولون إن صح يصح في بني آدم، لكن لماذا تقيس الله بخلقه ثم تجد أن الذي يكون في بني آدم في هذه الصفات لا يليق بالله فتبني على هذا تعطيل الصفة؟ لو أنك من أول الأمر تعلم أن الله ليس كمثله شيء وأن الله منزه عن كل نقص ما كان ليخطر ببالك مثل هذا، عرفت؟ لكن هم سبحان الله ممثلون ثم ماذا؟ معطلون، ثم يرجعون فيقولون: أنتم ممثلون وأنتم مشبهون. ومن الممثل؟ وسبحان الله هم أيضا ممثلون مشبهون ثم معطلون فمشبهون. تشبيها أشد من الأول، وهو تشبيه الله بالمعدومات. تشبيه الله بالمعدومات، ما العدم له اسم أو صفة، كذلك شبهون الله بالمعدومات. أين الله؟ ها، في نفس السؤال اطرحه، ما العدم؟ ها، لا فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا أمام ولا خلف ولا داخل العالم ولا خارجه. وقوله صلى الله عليه وسلم: يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة، متفق عليه. وقوله: عجب ربنا من قنوط عباده وقرب غيره، ينظر إليكم أزلين قنطين فيظل يضحك يعلم أن فرجكم قريب، حديث حسن. في تحسين هذا الحديث نظر، لأن في إسناده وكيع بن عدس وهو مذكور بالجهالة، وفي جل المصادر التي فيها روي فيها هذا الخبر ضحك ربنا بدل عجب ربنا. ولكن على كل حال، ضحك الله وعجب الله وعجب الله هذا ثابت في دلائل أخرى لا مجال للكلام فيها. وطبعا هنا شخص يقول شيخ الإسلام يذكر شيئا يقول هو ضعيف، وحتى يحسنه، أولا هو تحسينه، هذا فهمه ونظره، ثم حتى لو كان ضعيفا فإنه ذكر ما معناه صحيح، ذكر ما معناه صحيح حتى لو لم يصح. يعني التضعيف هنا لماذا؟ ليس لأصل الصفة، ليس لأصل الصفة وليس لأصل المعنى، وإنما هو لثبوت الخبر بهذا اللفظ عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. منتبه لهذا، ثبوت الخبر بهذا اللفظ عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هذا الذي فيه الكلام. لأنهم هنا يقفون يشنعون في الصفات وتذكرون أحاديث ضعيفة، وفي كتب السنة، حتى في كتب السنة المتقدمة، حتى إذا ذكر بعض الأئمة روى أخبارا مع أنه أسندها، ومن أسند فقد أحال، يذكر أخبارا فيها ألفاظ أحيانا منكرة وأشياء هكذا، لكن هو أورده لأنه يريد ما في الباب ويريد ما يشهد للأصل الذي ذكره، وأن هذا كان مرويا بين السلف ومعروف. فهمت هذا؟ نعم، بعد هذا ندقق وننظر ما الذي يصح من هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم تفصيلا، وما الذي لا يصح. لكن لا يطعن في أئمة السلف لمجرد روايتهم لهذه الأخبار، بل إن عدم روايتهم لهذه الأخبار تقصير، يعني لا سيما في الكتب الجوامع، عدم روايتهم لمثل هذه الأخبار تقصير. لا، هو يروي كل ما جاء. نعم، العالم بعد هذا، يعني الآن كتاب العظمة لأبي الشيخ الأصبهاني، أنا لا أقول لشخص ما قرأ دواوين السنة ولا عرف ما فيها اقرأ هذا الكتاب، لأن فيه آثارا وأخبارا وأشياء تحتاج نظرا في أسانيدها وتفهما لمتونها مثلا، فينظر فيه العالم، أو على الأقل طالب العلم الذي يفهم، أو الذي يمكنه أن يميز، أو الذي يمكنه على الأقل إذا أشكر عليه شيء أن يفهم ما الذي ينبغي أن يسأل عنه، يعني الذي يعرف حدوده على الأقل. مهم جدا أنني أكون وأنا أقرأ وأتعلم أعرف أنني محدود الفهم، محدود العلم، وأن هناك أشياء كثيرة أنا لا أعلمها، ليس كمثل كثير من العوام الطغام الذي يظن أن كل شيء إما أنه يعلمه وإما أنه يمكن أن يعلمه بسهولة. يعني ماذا؟ إما أن كل شيء أنا أعلمه الآن فعلا، أو أن كل شيء موجود على جوجل، فقط أضغط أبحث يأتي، خلاص انتهى، فلا داعي للمكتبات ولا للعلم ولا لطلب العلم ولا للمراجعة العلماء ولا لأي شيء، خلاص. منتبهون؟ أليس كذلك عند كثير من الناس؟ للأسف ثم للأسف ثم للأسف. طيب، وهذا الإيش ذكرني ببيت الشيخ زيد المدخلي رحمه الله في أول الأبيات، يقول للأسف كم طالب قد كان سني وانحرف، أو كما قال رحمه الله، كان سني، لها توجيه يعني حتى لا يشكل، كان سنيا يعني. قال: وقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تزال جهنم يلقى فيها وهي تقول هل من مزيد، حتى يضع رب العزة فيها رجله، وفي رواية عليها قدمه، والرجل هي القدم في اللغة، فينزوي بعضها إلى بعض وتقول قط قط، متفق عليه. فهذا فيه إثبات القدم لله، فهي شخص ينظر قل قدم لله، معقول أن قدمي هذه هكذا، أنا كيف يكون لله قدم؟ فينظر إلى قدمه وينظر هكذا فيرى. من قال إن قدم الله كأقدامنا أيها المتخلف أيها الضال؟ من قال؟ ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء. لكن إذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنك لم تفهم. قال وقوله صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى يا آدم فيقول لبيك وسعديك فينادي بصوت، فينادي بصوت، وأصلا والنداء كلام بصوت رفيع، لكن هنا زاد تبيينا فقال فينادي بصوت. إذن الله تعالى يتكلم بصوت، ولكن صوته ليس كأصوات المخلوقين. إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار. طبعا ما بعث النار من ذرية آدم؟ من كل 1000 بعث النار 999 و900. نسأل الله لا يجعلنا منهم، متفق عليه. وقوله ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان أو ترجمان، يعني أكثر من وجه حتى قيل فيها كيفما نطقتها صح. وقوله صلى الله عليه وسلم في رقية المريض ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك أمرك في السماء والأرض كما رحمتك في السماء اجعل رحمتك في الأرض اغفر لنا حوبنا وخطايانا أنت رب الطيبين أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع فيبرأ. حديث حسن وفي تحسينه نظر، وفي تحسينه نظر، الصواب أنه حديث ضعيف ولا يثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وسبق في دروس معارج القبول أن تكلمت في مجلس من مجالس دروس معارج القبول عن هذا الحديث بشيء من التفصيل، رواه أبو داود وغيره. لكن هنا الشاهد الذي فيه الذي ربنا الله الذي في السماء، هذا معنى صحيح لا إشكال فيه، هذا معنى صحيح لا إشكال فيه. وطبعا أصل هذا كما يعني أصاب أنه مما يكون قد قاله بعض السلف، ويمكن أنه قد نقله أو نقل معناه عن بعض أهل الكتاب، لأن هذا موجود عند أهل الكتاب من النصارى في الكتاب المنسوب إلى متى الذي يعرف عندهم بإنجيل متى، وهو حتى ليس كتاب، يعني لا نقول ليس كتاب متى، فهمت هذا؟ ففيه هذه، لكن بلفظ أبانا الذي في السماوات، وهذه عند النصارى يعني مثل الفاتحة، يعني خصوصا في مصر هنا من الناس يقولون نقرأ، العوام يقول نحن نقرأ أبانا الذي في السماء، أبانا الذي في السماوات. ولهذا بعض السائرين على نهج المعطلة الأشعرية للأسف كالقرطبي في كتابه الإعلام بما في دين النصارى من الفساد والأوهام أو كما سماه، يرد على النصارى هذا فيقول قولهم في هذه يعني فيها شيئان وعقيدتان فاسدتان أبانا، فلا يجوز أن نقول لله إنه ماذا؟ أبونا، عرفت؟ وفي السماء أيضا، فيرد على النصارى اعتقادا ماذا؟ حقا. دع عنك أن النصارى لا يفهمون كيف هذا الاعتقاد، والنصارى في الجملة واليهود أيضا عندهم من التجسيم والتشبيه لله شيء عظيم، يعني عامة النصارى يعتقدون كأن الله ماذا؟ هم يعتقدون أن الله كأنه شخص جالس على كرسي فوق السماء، يعني نفس العقائد التي كانت عند اليونان والرومان في الإله ولهذا حتى بقايا هذه الأسماء موجودة عندهم، يعني التعبير بزيوس إله الإغريق إله اليونان هو ما زال عندهم، ويسمون مثلا مريم ثيوتوكوس يعني أم الرب، عرفت هذا؟ وإذا ذكرنا الخلاف بين النصاطرة وغيرهم مرة ثيوتوكوس وكريستوكوس وخريستوكوس وأم كذا. وحتى في الأسماء مثلا من الأسماء المشهورة ثيودور، تعرف ثيودور؟ ثيودور قلت ثيودور ثيودور ثيودور هبة الرب، يعني هبة ثيودور، فهمت هذا؟ وهكذا ما زالت هذه البخفية، أعتقد أن نقول فوق السماء. حتى قريبا بعض اللبنانيين، امرأة لبنانية تقول يعني الله أو الرب فوق الكرسي، وهذا إيش ميشيل عون في الأرض أو نحو هذا. فهمتوا؟ يعتقدون جسد شخص، يعني شخص لكن كبير، ربما كبير الحجم قليلا، فهمت هذا؟ فيعتقدون أنه فوق هذا هو. الله أكبر، لا شك الله أكبر، ولكن ليس كما يتصورون أنه شخص مثلنا وفقط كل ما في الأمر أنه ماذا أكبر منا. هذا الفرق. ولهذا هم يصورون، ليس فقط بعض الناس يظن أنهم فقط يصورون المسيح عليه الصلاة والسلام أو مريم أو يوسف النجار أو الحواري المسيح، لا، هم يصورون حتى الرب تبارك وتعالى في صور كثيرة، ويصورون الثالوث، أن الرب جالس رجل كبير شيبة، ما يدخل ممكن في حكايات بدو يقول الشيبة المخرف الزاع، الشيبة واحد شيبة والثاني بجوار شاب، هذا المسيح، والروح القدس عصفور أو طائر فوقه، هذا الثالوث. عرفت؟ ال ال ال بعض فرق التي تنتسب للنصرانية، المورمون، صوروا صورة كان في يعني كجزء من كرتون أو ما شابه، فالشيبة جالس والشاب، وفي الوسط جعلوا شخصا لابس كرافتة القرن 19، ربطة العنق كذا، هذا ايش مؤسس يعني رأس المورمون في زمانه، جوزيف سميث، عرفت هذا؟ فهذا الثلاثة جالسون لدينونة الناس، ليدينوا الناس. طيب أين كن؟ تعرف أنت مورمون؟ يوجد في بريطانيا مورمون؟ ما رأيت؟ نعم؟ تعرف مورمون؟ في بريطانيا؟ لا، أنت في روسيا المشكلة الآن مع شهود يهو، دائما الشرطة الروسية تقبض عليهم وتسجنهم وحكم، وقريبا حتى نشي أقول حكمت المحكمة الروسية على الأخ فلان بالسجن لمدة سنة، فهمت الأخ؟ يعني الناس مضطهدون، كل الشرطة الروسية تهاجم أهل العبادة النقية، يريدونها أرثوذكسية وهؤلاء يبونها وهكذا. طيب هنا لما تنظر الخلاف بين مثلا أرثوذكس في هذه الفرق وبين الأمثال، شو تجد أن هؤلاء يصيبون في أشياء كثيرة، وهؤلاء أيضا يصيبون في بعض الأشياء، ولا يخرج الصواب من بينهم إلى لا يكون كاملا ولا موجودا إلا في المسلم، عند المسلمين، نسأل الله العافية. يعني علك لا تجدهم يذكرون اضطهادا في العالم يحصل عليهم كالذي يحصل في روسيا. لا تعرف هناك شهود يهوه؟ أحسن. نعم موجود. أنا قبل ما أسلمت أنا قرأت كتاب عن إنجيل عن هكذا. أيوه. وأولئك يقولون أنه جهنم في الأرض ليس في مكان. الإيش؟ أنه الجنة. جهنم. لا يوجد الجنة، لا يقولون جهنم أصلا، ليس عندهم جهنم، لا يوجد جنة ولا يوجد جهنم، وجهنم هذا المكان الذي في الأرض، ويوم يقولون فردوس الأرضي والذي سيموت من غير الشهود يهوى سيبقى لن يحصل له شيء. نعم وذلك نحن لن نتبعهم بكل مش يعني إذا ما هم يقولون شيء من اثنين، إما أنك ستدفن ولن يحصل لك شيء، خلاص ستظل يعني مدفون تذهب في التراب، وإما أنك ستصير في 144 ألفا، هؤلاء كان لهم شيء بعد بقية يكونون لهم فردوس في الأرض، يعني ستحيا في الأرض مرة أخرى لكن بدون مشاكل. إذا في الأرض مرة أخرى يعني دمش خلاص ما صح ولا سنة يعني شيء مضمون عندهم، يعني نحن على مبانيهم لن نخسر يعني كثير شيء، لكن على عقائد الحق التي أنزلها الله على أنبيائه هم مخلدون في نار جهنم لا يخرجون منها أبدا إذا ماتوا على هذا. كمثل ما يقول أيضا قديانية، يقولون النار تفنى، يعني الذي لن يكون قديانيا ماذا سيدخل النار، ثم النار ماذا ستفنى ولن يبقى فيها أحد. يعني على رأي الشخص، مرة قديما دخل شخص قال له كان في رمضان، قلت له صليت؟ قال لا. قال من ولع السجارة؟ قال يا أخي، قال النار، يعني نخش نستوي شوية ونطلع. يظن النار نستوي شوية ونطلع. لا هو قديانية عندهم هكذا، نستوي يخش يستوي شوية ويذهب يفنى. نعوذ بالله من ذلك، نسأل الله أن يجعلنا من أهل الجنة وأن يدخلنا الجنة من غير سابقة حساب ولا عذاب. طيب أين نحن؟ إذن قال وقوله ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، حديث صحيح، هذا ثابت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. وقوله والعرش فوق الماء والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه، حديث حسن رواه أبو داود. في الغالب هو يقصد حديث الأوعال، وحديث الأوعال الصواب أنه ضعيف، وإن كان بعض أهل العلم قد يعني حاول تقوية أمره لأن فيه إثباتا لعلو الله على خلقه، ولكن فيه ألفاظ منكرة لم ترد بإسناد يصح أو يمكن بمثله أن تنسب هذه الألفاظ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتضعيفه لا يعني نفي صفة العلو، لأن بعض المعطلة في المقابل تولى التضعيف والتشنيع على حديث الأوعال وعلى ابن القيم الذي أراد تقويته لأجل أن يرد الحق في هذا، ولأجل أن يقول إن علو الله تعالى ليس حقه، لكن علو الله تعالى حق. ولهذا هذا اللفظ أو قريب منه ثابت أو مروي بإسناد يحسنه كثير من أهل العلم، وبعضهم قد يصححه حتى، وإن كان يعني من طريق عاصم عن زر عن ابن مسعود، وهذا فيه كلام يعرف في محله، عن ابن مسعود بهذا المعنى. فمهما كان المعنى المذكور هنا الذي ذكره شيخ الإسلام هو حق وتدل عليه الشواهد، يعني يمكن أن يكون هنا التحسين لهذا اللفظ المذكور بمجموع ما في الباب، يعني بمجموع الطرق أو الشواهد حتى. طيب قال وقوله للجارية أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال أعتقها فإنها مؤمنة، رواه مسلم، رواه مسلم ورواه مالك ورواه الشافعي ورواه أحمد. وقوله وقوله أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيثما كنت، ولا شك أن هذا معنى صحيح دل عليه كتاب الله، لكن الخبر بهذا اللفظ حتى لو قال شيخ الإسلام حديث حسن في هذا التحسين نظر، إلا إذا يعني أقول تنزلا أريد الحسن المعنوي، ولكن من جهة الإسناد فيه ضعف، وممن ضعفه الألباني رحمه الله. وقوله إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يبصق قبل وجهه ولا عن يمينه فإن الله قبل وجهه ولكن عن يساره أو تحت قدمه، متفق عليه. ومن أراد مزيدا فيما يتعلق بهذا الحديث هناك رسالة في شرحه للشيخ يحيى الحجوري حفظه الله تعالى، اسمها فتح الوهاب، فتح الوهاب، طبعت يعني قديما قبل ما يقارب يعني 20 سنة. وقوله اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والقرآن، أعوذ بك من شر كل ذي شر، أنت من شر نفسي ومن شر كل ذي شر، أنت آخذ بناصيته. عندك التوراة والقرآن، عندك والقرآن والفرقان، الفرقان لا في الأصل في صحيح مسلم نراجع في والفرقان. أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة، أنت آخذ بناصيتها، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقضي عني الدين وأغنني من الفقر، رواه مسلم. وقوله لما رفع أصحابه أصواتهم بالذكر يا أيها الناس اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبة إنما تدعون سميعا قريبا إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، متفق عليه. وقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن، طبعا هنا كما سيأتي ذكره للقرب والمعية لا ينفي للعلو والفوقية، فهمت هذا؟ وهذا أيضا مما يتعلق بما سبق أن الله ليس كمثله شيء، أن الله تعالى ليس كمثله شيء، فهو قريب من عباده ومع عباده وهو علي فوق جميع مخلوقاته. ولهذا لما نقول ينزل ربنا إلى السماء الدنيا وهو لا يزال عليا في نزوله وفي قبل عندما ينزل وعندما لا ينزل، يفعل ما يشاء وهو علي في كل حال سبحانه وتعالى. ولهذا لا نحتاج أن نخوض في أن أنه إذا نزل يخلو العرش منه أو لا يخلو منه العرش، أو هذا أصلا هو سبحانه وتعالى لا يزال عليا فوق عرشه فوق جميع المخلوقات، وينزل كيف يشاء سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء. آمنا بكل ما أخبر الله تعالى به في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، وفوضنا الكيفية، أمر الكيفية، هذه الكيفية التي لم يعلمنا الله تعالى بها، إلى الله سبحانه وتعالى. قال، وسهل يعني بعض الناس يقول لا كيف تقولون هذا، أنتم لأنكم لا تفهمون تقولون نفوض وتتهربون كيف الله، كيف الله، كيف الله، كيف ذات الله، كيف وجود الله، تدري؟ لا، قل لا، صحيح. إذن أيضا نحن أهون من يعني سهل عليك أن تتصور إذا كنت لا تدري هذا، تصور كيف أننا لا ندري كيف صفات الله. طيب لماذا تقولون عندما تدرون لماذا تتكلمون بهذا؟ والله لشيء يسير، لأن الله تعالى هو الذي تكلم بهذا وتعبدنا بالعمل بالقرآن والسنة واعتقاد القرآن والسنة. فإذا لم نقبل هذا ولم نقله ولم نردده ولم نذكر به ولم نعده ولم فإننا نكون كفارا والعياذ بالله. إذا رددنا على الله نكون كفارا، إذا قلنا لا نؤمن بهذا نكون كفارا، إذا قلنا والله هذا شيء نستحي أن نذكره نكون كفارا، أليس كذلك؟ وقوله صلى الله عليه وسلم إنكم سترون، لذلك لما يريدون من شيخ الإسلام أن ينكف عن ذكر الصفات، لعلنا نقرأ كلاما له في التسعينين، ما زالت الكتب السنة بعد الآيات، كتب السنة ما زالت تقرأ وفيها كذا وفيها كذا. قال وقوله صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا، متفق عليه. طبعا هنا الأمر والعياذ بالله صار عند هؤلاء المعطلة منحدرا إلى ما يعني إلى ما يكون الكلام معه في الأسماء والصفات ينبغي أن يكون في ماذا؟ في مرحلة تالية، لأنه الآن الكلام في أصل معنى لا إله إلا الله في صرف العبادة لله. ولهذا لن تجد أنه يذهب، كما يخبرني أحد الأشخاص أنه شهد هذا مرة في مجلس لعلي جمعة قديمة، فأحد الأدعياء السلفية الذين أرادوا للتقفز أن يذهبوا إلى مجالس ليحصلوا بعض الأشياء، فيتناقش معه في الأسماء والصفات وفي التعطيل، هذا يتناقش معه أصلا في معنى لا إله إلا الله، لا إله إلا الله أولا، صحيح؟ يتناقش معه في إثبات صفة المكر ولا إثبات صفة الكيد ولا إثبات الصفات، إثبات أن العبادة لا تكون إلا لله. إلى أمثال هذه الأحاديث التي يخبر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه بما يخبر به، فإن الفرقة الناجية، اسمع التأصيل، فإن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة يؤمنون بذلك كما يؤمنون بما أخبر الله به في كتابه العزيز من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، بل هم الوسط في فرق الأمة كما أن الأمة هي الوسط في الأمم، فهم يعني أمتنا أمة الإسلام وسط بين اليهود والنصارى، وسط بين الملاحدة والخرافيين، ناس لا يؤمنون بوجود شيء سوى ما يرونه، وآخرون يعيشون في أوهام أنه كان كل شيء من حولهم هو شيء مخفي والجن يتصرفون فيه ويتسلطون عليه وإلى وأشياء ما أنزل الله بها من سلطان. اليهود يقولون إن المسيح عليه الصلاة والسلام كذاب وابن زنا، والنصارى يقولون هو الله وابن الله وأشياء أخرى متعددة، أهل الإسلام يقولون هو عبد رسول، عبد لا يعبد ورسول نبي لا يكذب صلوات الله وسلامه عليه، مريم رضوان الله عليها، النصارى ما بين مؤله لها بصراحة ومؤله لها بطريقة ملتوية ومعظم لها بتعظيم ما أنزل الله به من سلطان، وفي المقابل تجد ناسا يعتبرونها كأنها لا شيء، أو يعتبرونها زانية مجرمة، أو إلى آخر ما أهم أهل الإسلام، فيعتقدون أنها صديقة ولية طاهرة مطهرة، وأنها من أهل الجنة ومن سيدات النساء ومن سيدات نساء الجنة إلى آخره. فهم وسط بالحق الذي يعتقدونه بين الأمم، كما أن أهل السنة وسط بين الفرق المتعددة. فهم وسط في نكمل هذا. فهم وسط في باب صفات الله سبحانه وتعالى بين أهل التعطيل الجهمية وأهل التمثيل المشبهة، فلا يمثلون ولا يعطلون كما تقدم. وهم وسط في باب أفعال الله تعالى، باب القضاء والقدر، ما يكون، لأن الله تعالى ما معنى أنه يقضي ويقدر؟ يعني أنه علم كل شيء وكتب كل شيء وشاء كل شيء وخلق كل شيء. هذه الأشياء الأربعة هي مراتب القدر. فأهل السنة وسط في باب أفعال الله تعالى بين القدرية الذين يقولون إن الله لا يقدر شيئا، وبين الجبرية الذين يقولون إن الله قدر كل شيء، فصار العبد مجبورا لا اختيار له، ولهذا سموا جبرية. والآخرون سموا قدرية لأنهم نسبوا القدر لأنفسهم، لأنهم قالوا الله لا يقدر علينا، فنسبوا القدر إلى أنفسهم. وفي باب وعيد الله بين المرجئة والوعيدية من القدرية وغيرهم، المرجئة وهم أيضا الجبرية، فيقولون إن وعيد الله سبحانه وتعالى يجعلونه غير نافذ بناء على تأصيلاتهم الفاسدة في الجوانب المتعددة. قابلهم الوعيدية من القدرية، أي من المعتزلة والخوارج، الذين قالوا إن وعيد الله لابد من أن يكون، يعني لابد من إنفاذ الوعيد. فمن توعد في القرآن أو السنة بالنار وأتى هذا الفعل ومات عليه، فإنه لابد أن يدخل النار. ثم قالوا ومن دخل النار لا يخرج منها. فقالوا، وهذا من أصول المعتزلة الخمسة، القول بوجوب إنفاذ الوعيد، في مقابل المرجئة الذين كان منهم ليس يقولون كما يقول أهل السنة إن الله سبحانه وتعالى قد ينفذ وعيده إن شاء، وقد يرحم ويغفر لمن يشاء، يكون العبد تحت مشيئة الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه. لا، هم يجعلون الأمر في الناحية الأخرى، في ناحية عدم العقوبة وعدم إنفاذ الوعيد، على يعني تفصيل واختلافات تكون بينهم في مثل هذا. قال وفي باب أسماء الإيمان والدين، باب الأسماء والأحكام، بين الحرورية الخوارج والمعتزلة الذين يقولون إن مرتكب الكبيرة، الخوارج يقولون كافر، والمعتزلة يقولون في منزلة بين المنزلتين، ثم يحكمون بأنه مخلد في النار. وأما المرجئة والجهمية فإنهم يقولون إن مرتكب الكبيرة مؤمن كامل الإيمان. أما أهل السنة والجماعة فإنهم يقولون إن مرتكب الكبيرة وهو مسلم مؤمن بإيمانه، فاسق بكبيرته. بعبارة أخرى، مؤمن ناقص الإيمان. وسيأتي تفصيل ذكر شيخ الإسلام لما يتعلق باعتقاد أهل السنة والجماعة في هذا في فصل مستقل إن شاء الله تعالى. قال وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الروافض والخوارج، الرافضة الغلاة والخوارج والناصبة الجفاة. الروافض غلوا في بعض أهل البيت وجفوا بقية أهل البيت وعموم الصحابة رضي الله عنهم. والخوارج ادعوا أنهم تولوا الصدر الأول، يعني أبا بكر وعمر، ثم صاروا إلى إكفار عثمان وعلي والبراءة منهما وممن بعدهما كالحسن والحسين رضي الله تعالى عنهما. وهذا في الخوارج. النواصب قد لا يكونون مكفرين أو لا يتكلمون بالتكفير، لكن يتكلمون بالتنقيص والتفسيق والبغض. فمثلا يقولون علي لا يقولون هو كافر، لكن يتنقصونه أو يطعنون عليه أو يغمزونه. نعوذ بالله تعالى من قول الرافضة الغلاة ومن قول الخوارج والناصبة الجفاة. ونبرأ إلى الله من المقالات الفاسدة كلها، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحيينا على الإسلام والسنة، وأن يعيذنا من كل شر وفتنة. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة. أنا وتلخيص النكتة. حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. هنا في الانتصار ل تلخيص النقطة، تلخيص النقطة، ما الذي تركناه من الأول قبل هذا؟ أين أبو هود؟ أبو هود هنا أو غير موجود؟ هذه العقيدة الواسطية شيخ الإسلام ابن تيمية ألفها لأن أحد القضاة بالواسط وهو القاضي رضي الدين الواسطي جاءه وطلب منه أن يؤلف له عقيدة، واعتذر منه شيخ الإسلام بأن العلماء ألفوا عقائد وهكذا، فهو أبى عليه إلا أن يؤلف لهم عقيدة، فألف هذه العقيدة والتي نسبت إلى واسط لأنها إنما كتبت أصلا لأهل واسط. بعض الناس يقول ما إيش العقيدة الواسطية، لماذا؟ فالعقيدة كتبت لأهل واسط فسميت بالواسطية، وكثير من كتب شيخ الإسلام رحمه الله صارت تعرف بأسماء البلدان التي ألفت فيها أو كتبت إلى أهلها، فلهذا وجدنا هذه الواسطية والفتوى الحموية والرسالة التدمرية، الحموية نسبة إلى حماة والتدمرية نسبة إلى تدمر، وله أيضا الرسالة الصفدية نسبة إلى صفد طهرها الله تعالى من أرجاس اليهود، وأيضا له الرسالة البعلبكية والرسالة المدنية والقاعدة المراكشية والفتاوى المصرية وهكذا. الفتاوى المصرية الأصل ثم مختصر الفتاوى المصرية، شيخ الإسلام جاء إلى مصر هنا وما كان وفي القاهرة وفي الإسكندرية وسجن وضرب ناس في منطقة الحسينية هناك ضمن الجوار الجمالية، هذا أخذ قبل من المؤذية هذا من أذن؟ أقل. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، محمد رسول الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين.